يمكن باقي دقيقة ولا دقيقتين. يقول ابن سعد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، معناه أنه كان أبيض، ويسلم عن يساره حتى يرى بياض خده، هذا من طريق سعد بن أبي وقاص. وقال الشيخ من بني كنانة كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مربوع، أي بين الطول والقصر، كأحسن الرجال وجها عليه الصلاة والسلام. وقال جابر كان عليه الصلاة والسلام أبيض مشرب بحمرة شثن الأصابع، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالسبط ولا بالجعد، إذا مشى هرول الناس وراءه ولا ترى مثله أبدا. وقال أبو الطفيل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فما أنسى شدة بياض وجهه عليه الصلاة والسلام وشدة سواد شعره، وإن من الرجال لمن هو أطول منه ومنهم من هو أقصر منه، هو متوسط وهو إلى الطول أميل، يمشي ويمشون. قلت لخولة أمي من هذا؟ قالت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت، يقول جابر الجعفي، ما كانت ثيابه؟ قال ما أحفظ ذلك الآن. وقالت أم هلال ما رأيت بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا ذكرت القراطيس المثنية بعضها على بعض، فيها صفتين القراطيس المثنية وهي البياض والرقة، يعني القراطيس هذه بيضاء ورقيقة. فكان عليه الصلاة والسلام في الإحرام ولهم حتى لباسهم الأزر والأردية يكون بطنه أحيانا إذا جلس هكذا يكون فيه تثني رقيق جدا، ليس أنه سيأتي أنه في صفة الآن أو الأسبوع أو بعد الحج يأتي أنه سواء الصدر والبطن عليه الصلاة والسلام، بطنه وصدره سواء، لكن مصافة صغيرة في الجلد وبيضاء فتشبه القراطيس المثنية. وقال هذا أبو أيوب، أيوب بن خالد قال ما رأيت رجلا مثله متجردا كأنه فلقة قمر عليه الصلاة والسلام. وقال ابن بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن البشر قدما. وقال إبراهيم النخعي، وهذا فيه انقطاع، إبراهيم وين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان عليه الصلاة والسلام يفترش رجله اليسرى في الصلاة حتى يرى ظاهرها أسود، ليس معنى أن رجله سوداء، رجله بيضة، لكن من مراده المبالغة في الافتراش، أنه يجلس على قدمه فتؤثر فيكون ظاهر القدم كأنه في سواد من أجل الافتراش. معلوم أن مذهب المدينة التورك، ومذهب العراق الافتراش، ومذهب الشافعي وأحمد التورك في الأخير والافتراش في الأول. وقال محمد بن علي كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد البطش، البطش معناه هنا الأخذ باليد والمشي، يعني الحركة، ليس ضعيف عليه الصلاة والسلام، شديد البطش يعني إذا أخذ وإذا مد وإذا تكلم إن فيه قوة الرجال. وقال الحسن كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس وأحسن الناس أبيض أزهر. وقال عكرمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص من شاربه، وكان إبراهيم خليل الرحمن من قبله يقص من شاربه، هذا سمت الأنبياء وتقدم أمس. وقال عوف اللي هو بن أبي جميل العرابي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما. عائشة وهي ألزم الناس له تقول ما رأيت لهواته قط، أنه يفتح فمه حتى ترى لهواته، ولا رأيت مستجمع الضحك قط، إذا ضحك ضحك بالغ تبسم حتى تبدو نواجذ، ولا يلتفت إلا جميعا عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة كان لا يلتفت إلا جميعا. وقال قتادة ما بعث الله نبيا قط إلا بعثه حسن الوجه، لأنه سيكون يعني يرمى بالسهام، سيأتي الناس بما يكرهون، فحتى لا يجدوا عليه، حسن الصوت حتى بعث نبيكم عليه الصلاة والسلام، فكان حسن الوجه حسن الصوت، ولم يكن يرجع، يعني ما كان يبالغ في الترجيع في القراءة، وإنما كان يمد بعض المد مثل مد الطبيعي وغيره. وقال نافع بن جبير المطعم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني قد بدنت. وش معنى بدنت؟ ليس السمن، هذيك بدنت، وإنما عند العرب إذا بدن السمن، بدن يعني طعن في السن، يعني دخل في الستين، هذا معنى التبدين عند العرب، ليس من البدانة وإنما هو التبدين، التبدين هو الطعن في السن، وسيأتي في اللي بعده. قال فلا تبادروني بالقيام في الصلاة والركوع والسجود، يعني لا تسابقوني، لأن عليه الصلاة والسلام بعدما بدن يكون حركته أضعف قليلا. وقالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي شيئا من صلاته وهو جالس، فلما دخل في السن، هذا المراد، دخل في السن جعل يجلس حتى إذا بقي من السورة 40 آية أو 30 آية قام وقرأها ثم سجد، معناه أن عليه الصلاة والسلام لما بدن كان في حركته نقص قليل حتى في الصلاة. نسأل الله أن يرزقنا محبته واتباع سنته، وأن يحشرنا معه في زمرته، ولا يفتننا بعده، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.